والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله كتاب القول المفيد، وفيه أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة، كما أن الأمة وسط في جميع الأمم. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة. معروف أن الأمة ستفترق، وافترقت، افترقت الأمة، وأهل السنة والجماعة هم الجماعة الوسط، لا هم مع تلك ولا مع تلك الفرقة ولا مع هذه الجماعة ولا مع ذلك الحزب، هم لا ينتمون إلى أي حزب ولا إلى أي فرقة ولا إلى أي طائفة. مثل أمة الإسلام هي وسط بين الأمم السابقة كلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في العقيدة الواسطية: فإن الفرقة الناجية، الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، لأن البعض فرق ما بين الطائفة الناجية وبين الفرقة الناجية وبين الطائفة المنصورة، والصحيح أن هذه هي هذه. أهل السنة والجماعة، وكلمة أهل السنة والجماعة من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أول من قال أهل السنة والجماعة كان هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذلك في تفسير قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تفرقوا يعني تركوا أهل السنة والجماعة. قال: يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. كل ما أخبر به الله نحن نؤمن به من غير تحريف، لا نحرف الكلمة عن مواضعه ولا تعطيل. التعطيل إلغاء الصفات، كأن مثلا يقول الله عز وجل في القرآن: بل يده مبسوطتان. التعطيل أن تقول: ليس لله يدان، وإنما هذا كلام له معنى آخر، هذا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، الكيف يتناول الفعل والتمثيل يتناول المثلية. الكيف مثلا تقول: نزل الله ككذا، كنزول كذا، هذا تكييف. أما إصبع الله كهذا الإصبع، هذا تمثيل. يبقى التمثيل ذكر المثل، والتكييف ذكر كيفية الفعل. فلذا هل تقول الاستواء لا مثل له ولا لا كيف له؟ لا كيف له، مش كده؟ لأن الإمام مالك رحمه الله قال: والسؤال عن الكيف، والسؤال عن الكيف بدعة. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. يبقى الكيف يعني كيفية استواء، فيسأل عن الكيفية في الأفعال، يعني يسأل عن كيفية كلام الله، قول الله، نداء الله، نزول الله، سخط الله، غضب الله، فرح الله، عجب الله، هذا كله يسأل عنه بكيف. وأما الذي يسأل عنه بمثل: وجه الله، يد الله، عين الله، رجل الله، قدم الله، ساق الله، هذا يسأل عنه بمثل. وإن كان الكيف والمثل قريبان، إن كان الكيف والمثل قريبين فعلا، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين الجهمية أهل التعطيل وبين الممثلة أهل التمثيل. بلاش المشبهة، هم وسط بين أهل التعطيل، التعطيل الذين يقولون ليس لله وجه ولا ليس لله يد، وأما الممثلة فيقولون ربنا له يد كأيدينا وقدم كأقدمنا وهكذا. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وعيد الله يعني بالنار والعذاب، بين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يضره أن يزني أو أن يقتل أو أن يسرق أو أن يشرب الخمر، لا ضرر، هؤلاء مرجئة. وأما الوعيدية يعني الخوارج، الوعيدية يعني الخوارج الذين قالوا من ارتكب كبيرة كفر وخلد بها في النار في حال أن يموت دون توبة. يعني الخوارج برضو لكي ننصفهم، لا يقولون إن من زنى ومات بعد، إن من زنى وتاب لا يتوب الله عليه، لا، يقولون بل يتوب الله عليه سبحانه. وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية، الحرورية هم الوعيدية هم الخوارج، هم في أسماء الإيمان والدين اللي هم يعني يكفرون فاعل الكبيرة، والمعتزلة يفسقون فاعل الكبيرة في الدنيا ويكفرونه في الآخرة، وبين الجهمية والمرجئة الذين يرون أن فاعل الكبيرة لا شيء عليه. ما في بأس إن إيمان الذي يزني بأمه مثل إيمان أبي بكر ومثل إيمان جبريل أعوذ بالله. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدسوا آل البيت، وأما الخوارج فكفروا عليا رضي الله عنه، كفروا عليا وعائشة، وكفروا معاوية وعمر بن العاص نعوذ بالله من ذلك. وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، ما تقولش عبد الرحمن بن ناصر، غلط غلط، عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، في التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، المنيفة عن العالية، القصر المنيف يعني قصر شامخ عالي، يقول: والمراد بالوسط العدل الخيار الذين جمعوا كل حق في أقوال الخلف وردوا ما فيها من الباطل. الوسط المقصود بهم العدل يعني العدول من المسلمين، الخيار يعني أفاضل المسلمين، الخيار يعني المختارين المصطفين الذين جمعوا كل حق، لأن أهل السنة حريصون على الحق، في أقوال الخلف وردوا ما فيها من الباطل. أقوال السلف غالبها الحق، أقوال الخلف كثير فيها باطل، فهم حرصوا على أقوال السلف لأن غالبها الحق، وأخذوا من أقوال الخلف ما فيه حق. فإن قلت لي: طيب لماذا لا نأخذ من سيد قطب وهو من الخلف، لماذا لا نأخذ ما فيه من حق؟ نقول: لأن الحق عنده شحيح والباطل عنده غلاب، فالبحث عن الحق عنده مشقة لا يستحق مؤونة وتعب البحث، غير مثلا حافظ ابن حجر العسقلاني، انت هتدخل لما يعني تدخل تقرا مثلا شيء من مؤلفات الحافظ ابن حجر العسقلاني فيمكن ان تجمع في القراءة 20,000 فائدة وتلاقي لك مضرة، بينما لما هتقرا سيد قطب هتلاقي 20,000 مضرة ولا يحتمل ان تجد فائدة واحدة، فالفرق شاسع، فرق شاسع جدا. قال: وردوا ما فيها من الباطل. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط، الأمم تميل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، الغلو والإفراط. الغلو والإفراط مثلا عند عبدة عيسى عليه السلام يغلون ويفرطون فيه فيقولون هو إله وابن إله، وأما التفريط أهل التفريط فيقول هو ابن زنا، هو ابن زنا، وأما أهل الوسط فيقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فمن الأمم من غلا في المخلوقين مثل الطائفة العلوية التي غلت في علي رضي الله عنه، والنصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام، وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل. ومنهم من جفى الأنبياء وأتبعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، والمقصود بهم اليهود، جفى الأنبياء مثلما جفوا زكريا ويحيى، ومثلما جفوا عيسى عليه السلام وقتلوا زكريا وقتلوا يحيى وحاولوا قتل عيسى وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة أي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بكل رسول أرسله الله، نحن نؤمن بجميع المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل، ولا نفرق بين أحد منهم ونفضل بينهم، لا نفرق لكن نفضل، لأن التفضيل قد فعله الله سبحانه، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فلذا نحن نفضل بتفضيل الله ولا نفرق، لأن هذا دأب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دأب الرسول ودأب الصحابة رضوان الله عليهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا، ولم يقل لا نفضل، قال: لا نفرق. وفرق بين التفريق والتفضيل. هذه الأمة أمنت بكل الرسل واعتقدت رسالتهم، يعني اعتقدت أنهم مرسلون من عند الله، وعرفت مقاماتهم الرفيعة، عرفت مقام يعني عرفت لهم أفضلهم ومنازلهم التي فضلهم الله بها، ولم تغلو في أحد منهم ومن الأمم من أحلت كل طيب وخبيث، ومنهم من حرم الطيبات غلوا ومجافا. وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ونحو من هذه الأمور التي من الله على هذه الأمة بالتوسط فيها. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. لا التفريق أن نقول هذا رسول وهذا ليس برسول، أن نقول هذا أمين وهذا ليس بأمين، أن نقول هذا بلغ وهذا لم يبلغ، لكن نحن لا نفرق، نكون كلهم معصومون، كلهم بررة، كلهم أتقياء، كلهم أدوا الأمانة، كلهم بلغوا الرسالة ولم يقصروا أبدا، هذا عدم التفريق. أما في التفضيل كلهم بلغوا ولكن هذا أفضل من ذاك، كده واضحة؟ كده واضحة. وأنت لو لك طلبة لا تفرق بين أحد منهم في الشرح وإعطاء الكلام والبيان والتوضيح والعدل والتصحيح، لكن تفضل بعضهم على بعض بهذا أذكى من ذاك وهذا أحرص من ذاك. طيب وقال عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمة الله عليه: يمتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة والبدع بأنهم وسط طيب وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين. تجد دايما لا يتركون الحق أبدا، أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، معروف لا يترك الحق أبدا ولا يحيد عنه أبدا. لكن شوف أهل البدع، الأمر واضح، أهل البدع قبل 25 يناير الثورة حرام والمظاهرات حرام والخروج حرام والاعتصام حرام وبكاء، وأول ما الثورة وتنحى الرئيس مبارك الثورة حلال والاعتصام حلال، و و و وكان واحد زي محمد بن مقصود يقول الثورات والخروج حرام وكفر و و والحكام ظلمة ومجرمون والديمقراطية كفر، والآن يقول الديمقراطية كويسة ولا بد من الحفاظ على المكاسب الديمقراطية، والمرأة لازم تلزم البيت، كان بيقول كده زمان أنه بدأ هياخد المدام والعيال ونزل المدام التحرير من الجمعة، سبحان الله. لذا أهل البدع تراهم اليوم بكلام وغدا بكلام آخر وغدا بكلام آخر، سبحانك يا ربي. فلم يغلو ولم يفرطوا، فلم يغلو ولم يفرطوا كفعل أهل البدع. أهل البدع إما غلو وإما تفريط، يعني لغاية يوم 24 يناير الديمقراطية كفر أكبر مخرج من الملة، حاليا الديمقراطية فيها منافع وأشياء طيبة، بل بعضهم قال لماذا لا نقيم ديمقراطية إسلامية، يعني لماذا نقيم كفر إسلامي، لماذا لا نصنع أصنام إسلامية، لماذا لا تكون هناك صلبان إسلامية، لماذا لا يكون صلبان إسلامية وهندوسية إسلامية، لماذا؟ فلا ندري كيف، ما ندري كيف. فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية المعطلة، الجهمية قالوا ربنا ليس له أي صفة، أي صفة، فهو لا سمع ولا بصر ولا علم ولا شيء، الجهمية نفوا صفات الباري. وأما المشبهة، والأفضل أن نقول الممثلة، أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى شبهوا الله بشخصه. يعني لو واحد جهمي تقول له الله له يد ولا لا، ماذا يقول؟ يقول قطعا الله ليس له يد. الممثل تقول له الله له يد يقول لك نعم يد مثل يدي. السني يقول الله له يد ولكن لا ندري كيف، هذا الكلام. وأما أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تمثيل ولا تشبيه، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون العبد لا يفعل أي شيء، ربنا هو اللي يسيره وهو الذي يفعل له كل شيء. ولذا العبد عندهم ليس مصلي ولا مزكي ولا صائم ولا حاج ولا تقي ولا بار ولا تائب ولا عابد ولا منيب. سبحان الله. إذا على مذهب الجبرية لا ينبغي أن نقول لفلان هذا صائم أو هذا مزكي أو هذا مصلي أو هذا حجاج. وعلى مذهب القدرية يقولون إن العبيد هم المصلون المزكون الحاجون، والله لم يقم لهم بشيء ولم يقدرهم على شيء ولم يعنهم على شيء ولم يعلم بما فعلوا إلا بعد أن فعلوا. فالأمران خطيران، الأمران خطيران. نحن نقول هناك هدى، الله هو الهادي وأنت المهتدي، الله هو الهادي وأنت المهتدي. أنت المصلي ولكن الله قواك، أنت المزكي ولكن الله هداك وأعانك وأمدك، أنت الحاج ولكن رزقك الله النية وقدرك على الفعل والسفر. هكذا يبقى الفعل ينسب إليك وينسب الفضل لله سبحانه جل وعلا، لأن الجبرية غلوا في إثبات القدر، يعني غلوا في إثبات أن كل شيء فعل الله، وزعموا أن العبد لا فعل له بل هو بمثابة الشجرة التي تحركها الريح يمنة ويسرى. وعشان تفهم المسألة دي، لو جيت لواحد جبري وتقول له ما الفرق بين امرأة اغتصبوها وبين امرأة اغتصبوها أفراد وبين امرأة ذهبت إلى أفراد ليزنوا بها، يقول لا فرق، يقول لا فرق، يقول دي زيدي، دي زيدي اللي اغتصبوها رغما عنها مثل التي زنت بخاطرها، هي هي في الحالتين، هي بريئة في الحالتين، هي بريئة. أما القدرية فيفرقون بين المغتصبة وبين التي فعلت ذلك بخاطرها، يقولون التي فعلت ذلك بخاطرها فعلت كل هذا بخاطرها دون قدر الله ودون أن يعلم الله بما ستفعل. وهذه مصيبة، الحق أن ربنا يعلم كل شيء وقدره وكتبه. فقالت القدرية إن العبد يخلق فعله دون مشيئة الله وإرادته. أهل السنة توسطوا، قالوا العبد له مشيئة ولكن تحت مشيئة الله، العبد له اختيار لكن تحت اختيار الله، العبد له فعل بعد فعل الله. على طول فعل العبد تحت فعل الله، ربنا هو المهيمن على فعل العبد وهو الخالق لمشيئة العبد، والعبد يتصرف بالمشيئة التي خلقها الله له، يعني العبد يتصرف بمشيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى وخلقها له. فسبحان الله. ولذا أثبت الله المشيئة لنفسه وأثبت فوقيتها على مشيئة العبد التي أثبته أيضا سبحانه. قال وما تشاءون، يبقى أنتم لكم مشيئة، إلا أن يشاء الله، يبقى الله له مشيئة. وكلمة إلا معناها مشيئة الله فوق مشيئتكم وإرادة الله فوق إرادتكم. الجبرية قالوا هناك في مشيئة لله وما فيش مشيئة للعبد، القدرية قالوا ما فيش مشيئة لله وفي مشيئة للعبد. الآية دي ترد على الاثنين، الآية دي سبحان الله ترد على الاثنين. الجبرية قالوا العباد ما لهمش مشيئة، نقول لهم قال الله وما تشاءون. القدرية قالوا ربنا ملوش مشيئة، الله قال إلا أن يشاء الله. فهذه الآية رد على الطائفتين الضالين، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. لأن المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، الإنسان إذا آمن فإذا شرب الخمر وزنى بأمه وزنى بأخته وقتل وسفك الدماء وسرق، كل هذا لا يضر إيمانه، إيمانه لا ينقص، بل إيمانه لا ينقص عن إيمان الكمل. وزعموا أن العاصي لا يدخل النار أبدا، قال المسلم ما يمكنش يولد على النار أبدا. والوعيدية من القدرية وأشبههم أنفذوا الوعيد الواردة في حق العصاة، وقالوا إن السارق والزانية ونحوهم من العصاة إذا لم يتوبوا مخلدون في النار. أهل السنة قالوا المعاصي تنقص الإيمان وصاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه فإنه سيخرج يوما من النيران. يبقى لم يمنعوا إن مسلم عاصي يدخل النار، لكن المرجئة قالوا المسلم العاصي يستحيل يدخل النار. طيب، وأهل السنة قالوا المسلم العاصي الذي دخل النار سيخرج يوما، الوعيدية والمعتزلة قالوا لن يخرج. شفت الفرق؟ يبقى ناس قالوا لن يدخل خالص وناس قالوا لازم يدخل. أهل السنة قالوا يمكن يدخل ممكن ما يدخلش. طيب، وإن دخل هؤلاء قالوا ما يدخلش غلط هذا الكلام، هؤلاء قالوا ان دخل مش طالع، اهل السنه قالوا ان دخل سيخرج الحمد لله. وهم وسط في باب اسماء الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه، لان الحروريه والمعتزله يقولون ان الدين والايمان قول وعمل واعتقاد صحيح، لكن لا يزيد ولا ينقص. كذلك قالت المرجئه. يعني ايه؟ يعني عند القدرية والخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان حتة واحدة لا يزيد ولا ينقص، لو العبد فعل كبيرة راح الإيمان كله. المرجئة قالوا الإيمان حتة واحدة لا يزيد ولا ينقص، يبقى مهما ترك تعمل كبيرة ما يروحش منه ولا حتة. أهل السنة قالوا الإيمان كبير يزيد وينقص، فإذا عملت معصية نقصت الإيمان ولكن لم تزح الإيمان. سبحان الله. فمن أتى بكبيرة كالزنا ونحوه كفر عند الحرورية وصار فاسقا عند المعتزلة خالدا في النار، لكن عند المرجئة قالوا لا فاسق ولا دخل النار أصلا. عند أهل السنة هو فاسق قد يدخل النار ولكن سيخرج منها يوما. وأما المرجئة وهم الذين قالوا إن الإيمان قول فقط أو قول وتصديق بالقلب، طبعا لو قول تصديق بالقلب يبقى فرعون مؤمن ويبقى أبو جهل مؤمن والعياذ بالله، فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها. والجهمية مثل المرجئة لأنهم يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، يعني يكون واحد يعرف إن الله موجود خلاص كده يبقى ده مؤمن، ومعنى ذلك إن ما فيش كافر في الأرض، يبقى اليهود مؤمنون والنصارى مؤمنون زي حسن التراب ما بيقول. حسن التراب بيقول اليهود كلهم مؤمنون والنصارى كلهم مؤمنون، والمسلم لو ترك الإسلام وبقى يهودي يبقى مسلم زي ما هو، ولو بقى نصراني فهو مسلم زي ما هو، الكافر هو الملحد بس. ولذا عند حسن الترابي يجوز أن المرأة المسلمة تتجوز يهودي أو تتجوز نصراني، مفيش فرق عنده. ولذا قال ما فيش في الجنة حور عين ولا الكلام الفاضي ده، وقال ما فيش حاجة اسمها ردة، يعني يكون واحد ترك الإسلام وبقى نصراني يبقى مرتد عند التراب؟ لا لا لا، الردة هي الرجوع للوراء، كونك ترجع للماضي يبقى دي الردة، لكن كونك تتقدم للنصرانية أو اليهودية ده ما هوش ردة ولا شيء. ولذا عنده أنه لا بأس بالتنقل بين هذه الأديان. ولذا أنكر الحور العين في الجنة، أنكر الحور العين في الجنة والعياذ بالله، وإلى الآن يقول ذلك حسن التراب. ده كافر نوعا وعينا وكافر 60,000 مرة وينبغي أن يحرق قالوا له ما فيش فايدة، هو مصر له، ده المرشد العام من ناحية الإخوان. ما هو بيقول كده، بيقول احنا بقول انا ما فيش، انا نصراني ويهودي ومسلم، هو له كل واحد. بقول لك ما النصراني هو المسلم والمسلم هو اليهودي، فما فيش مشكله، مش مشكله. يعني زي ما انت مثلا اسمك اسماعيل، فلو غيرته الى مصطفى ايه اللي حصل؟ هو عنده كده. فدي مشكله عند حسن الترابي، مشكله كبيره جدا. ولذا هو يرى انه لا ينبغي الجهاد ضد اليهود والنصارى، غلط. اليهود والنصارى مسلمين، حاجه اسمها مسلم يحارب مسلم؟ فعنده اذا المسلمين واليهود اتقتلوا مثلا، يبقى وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا فاصلحوا بينهم. ايه ده؟ مال؟ ده المرشد العام، هو ده منهم؟ ده رئيسهم؟ يا ريته منه، ده المرشد. وعمر بشير والاخوان وتشوفه بيرقص في مع النساء في الله المستعان. والجهمية مثل المرجئة لأنهم يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، فأهل السنة توسطوا بين هذه الطوائف الأربع فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل ما تطيع ربنا يزيد إيمانك، كل ما تعصى الله ينقص الإيمان لغاية ما ممكن يتلاشى. وقالوا إن العاصي لا يكون كافرا لمجرد المعصية ولا مخلدا في النار خلافا لقول الخوارج والمعتزلة. وقالوا أيضا إن المعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها النار إلا أن يعفو الله عنه، خلاف الجهمية والمرجعة. وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، لا يكفرون الصحابة مثل الرافضة والخوارج، ولا يغلون في الصحاب في بعض الصحابة في أهل البيت كما غلت الرافضة، لأن الرافضة الشيعة يرون الألوهية في علي وفاطمة والحسن والحسين ونسلهم، لأن الرافضة غلوا في علي وأهل البيت أكثر من غلى في علي هم الطائفة الإيه؟ العلوية بشار الأسد، لأن بشار الأسد يؤمن أن عليا هو الله. والخوارج كفروا بعض الصحابة، الخوارج كفروا مين من الصحابة؟ علي بن أبي طالب، ها؟ ومين تاني؟ وعمر بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، ها؟ وأتبعه كله، يعني علي بن أبي طالب والذين معه كلهم كفار، يعني لما جبنا عباس في نظرهم كان في نظرهم هو إيه؟ كافر. وأهل السنة خالفوا الجميع فوالوا جميع الصحابة ولم يغلوا في أحد منهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الوسط هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا، أوسط العرب يعني أفضل، لأن الوسط أحيانا يكون أفضل، فالقبة ترتفع في البناء وهي وسطه وهي أعلى، وسطه أعلى. وأوسط لهم أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، لأن الشريف يجعلونه في وسط القوم أي أشرفهم نسبا. ومنه الصلاة الوسطى التي أفضل الصلوات وهي صلاة العصر، صلاة العصر أفضل الصلوات الخمسة، صلاة العصر أفضل الصلوات الخمسة بدليل تخصيصها بشيئين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى عن العصر. طيب هذه دليل، ما هي هي؟ لا، في دليل ثاني واضح، الصلاة الوحيدة اللي قيل فيها من ترك صلاة العصر إيه؟ حبط عمله. ما فيش من ترك صلاة المغرب حبط عمله، ولا من ترك صلاة الظهر حبط عمله، ولا من ترك صلاة الصبح حبط عمله. الوحيدة اللي من تركها حبط عمله هي العصر، القصد المنصوص عليه، المنصوص عليه هي العصر، فلذا هي أفضل الصلوات وأوسطها وأعظمها. ولأنها في الغالب تأتي في وسط النهار، ويكون الإنسان بعد الظهر وصلاة الظهر قد تغدى ونام، فهي وقت الكسل. ولذا من علامات الإيمان إن الإنسان يكون خايف جدا من صلاة العصر، خايف جدا. ومن علامات النفاق تأخير صلاة العصر، دي من علامات النفاق. أما تأخير صلاة الظهر فأصلا هو جائز، أصلا هو جائز أنك تأخر صلاة الظهر. ولذا قال أحمد رحمه الله: ويجوز تأخير الصلاة في الوقت ما دام الفرد عازما عليها، أما العصر فلا. لا، حيفوت صلاة الجماعة، لكن أقصد أقول إن لو إحنا قلنا أخوانا الله يرضى عليكم الدنيا حر النهاردة، فإحنا إن شاء الله في مسجد الفتح بإذن الله الظهر هنصلي الساعة 2 بدل الساعة 12 و5، خلي الساعة 2، خلي 2:30، مفيش بأس، كويس. لكن لو جينا نقول للناس هنأخر صلاة العصر ربع ساعة مثلا غير وقت الإقامة، يكون هذا إثم، يكون هذا إثم عظيم، لأنه ستصفر الشمس فتأتي الكراهة وتحمر الشمس فيأتي التحريم، وفي الحالين الشمس تكون بين قرني الشيطان. والصبح مثل العصر وأقربه، وهو أفضل الصلوات بعد العصر مباشرة. لكن العشاء يجوز تأخيره إلى منتصف الليل، المغرب يجوز جمعه مع العشاء وهكذا. أما الصبح والعصر خطيرين جدا، والأخطر فيهما هو العصر. وقال عياء القضايا حبط عمله، يعني عمل اليوم، وأما إن تركها جحودا فقد حبط عمل عمره كله. وقال القاضي عياض: الوسط العدل والخيار. وقال البخاري رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ سبحان الله، هذا الحديث عجيب، لأن الله لم يسأل إلا نوح، مع أن نوحا هو الوحيد المنصوص على بلاغه زمنا وكيف. إيه رأيك؟ الوحيد المنصوص على أنه بلغ زمنا 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، وكيفا سرا وجهارا، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، مش كده؟ فيه الليل والنهار والسر والجهار، وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم وقلت لهم. لم يرد عن رسول آخر خطاب مع الله عز وجل إني عملت وسويت وعملت وسويت، إلا بالإجمال رب إن قومي كذبوا، مش كده؟ إنما الوحيد اللي فيه تفصيل في زمن بلاغه وكيفية بلاغه هو نوح، ثم يسأل، هو الوحيد اللي يسأل يوم القيامة. وذلك لأن قومه أجحد الأقوام وأول الأقوام كفرا في العالم، قوم نوح أول من كفر في هذا العالم كله، أول من كفر على طول، أول من كفر من البشر، ما فيش بشر كفروا إلا قوم نوح، لأن آدم عليه السلام مؤمن طبعا، سيد المؤمنين في زمنه، والذين بعده على الإيمان 1000 سنة. أول ناس كفرت في الدنيا دي هم قوم نوح، فأسوأ الأقوام بدأوا الكفر في العالم. فيسأل الله عز وجل نوحا هل بلغت؟ يقول نعم طبعا بلغت، وأنت سبحانك شهدت لي، مش كده؟ ولن يقول هذا، بلغت نعم يا رب. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون لا، لأنهم جحدة مجرمون أول كفار في العالم، يقولون لا ما جاءنا من نبي، ده مش ده بينكروا أصلا إنه جالهم أصلا، والعياذ بالله. فيقول هذا كفر واضح، وإصرار الكفر حتى في الآخرة، لأنهم يكذبون على الله، وهذا معناه أن الله في نظرهم لا يعلم شيئا، صح؟ لأنه لو هم يعلمون أنه يعلم ما قال له هذا. فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، إحنا نشهد أن نوحا قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فسنشهد، وأول قوم نشهد عليهم هم قوم نوح، والوسط العدل كما ذكرنا. الخاتمة، إن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا. لماذا؟ لأنه يتعلق بالله عز وجل، وهو أعظم ما أمر الله به، ولا يقبل الله العمل إلا من موحد، ولأن التوحيد شهد عليه الله عز وجل وأشهد عليه أكرم مخلوقاته، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة يعني شهدوا، وأولي العلم شهدوا، قائما باللا إله إلا هو قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فهذا أول وأعظم مشهود وأعظم شاهد، وهو الله والملائكة وأولي العلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يمكن العمل الصالح إلا أن يكون بناء على التوحيد، والتوحيد هو أساس دعوة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وكل رسول يأتي فيقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وظل نبينا عليه السلام يدعو إلى التوحيد بمكة 13 سنة، وكان يرسل رسله إلى الناس فيأمرهم أن يبدأوا بالتوحيد، كما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن هو أول شيء توحيد الله عز وجل، أول شيء توحيد الله تبارك وتعالى، فهو أول ما يبدأ به وأول ما يستمر عليه. ولما كان هذا شأن التوحيد اهتم أهل السنة والجماعة به اهتماما كبيرا، وجعلوه أساس دعوتهم، وصرفوا له جل أوقاتهم وأعمارهم، واعتنوا به تعلما وتعليما، يتعلمون ويعلمون، ودعوة بين الناس. فليحرص المسلم على معرفة التوحيد حتى يعبد الله على علم وبصيرة، وحتى يعرف نواقض التوحيد فيجتنبها. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهكذا انتهى هذا الكتاب الطيب وهو على إيجازه كتاب هو يسمى القول المفيد، وهو فعلا قول مفيد في أدلة التوحيد. ولذا الإخوة إن شاء الله يختبرون به فيه يوم الأحد بعد القادم، يختبرون فيه لأن الأحد غدا اختبار المرة الثالثة في العبادات وفي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب لغاية الباب رقم 23. وأما يوم الأحد الذي بعده فالامتحان في القول المفيد في أدلة التوحيد. ولن نحل مكانه كتابا غيره حتى نقطع شوطا في كتاب ملخص الفقه. ماشي.